بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تكلمنا حول نعمة الله تبارك وتعالى على عباده أجمعين وعلى العرب منهم خاصة ببعثة نبيهم محمد عليه صلوات الله والسلام، وقلنا هذه النعمة التي لا توازيها نعمة، والتي لو سجد الإنسان لربه الدهر كله ما وفى الله تعالى حقه شكرا لهذه النعمة أن بعث إلينا نبيه ورسوله وعبده وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، مخرجا لنا من الظلمات إلى النور، ومعلما وهاديا وسراجا منيرا بين يدي الساعة. هذه النعمة يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبق لنا ذكر الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله تعالى هو الذي ذكرنا قبل أن نذكره، وذكره لنا هو إرساله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من الذين هداهم الله تعالى إلى هذا النبي وإلى هذا الدين. فالله تبارك وتعالى اختارنا من الناس، واختارنا من بين البشر، وجعلنا مهتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نتكلم على العرب، فقد اختار الله تعالى هؤلاء العرب لكي يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام من بينهم، يتكلم بلسانهم ويكون منهم نسبا ولحمة وشرفا وفضلا ونحو ذلك. فقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، ليس أمرا بأن تبدأ أنت بذكر الله، وإنما ذكرك الله تعالى، لكنه يذكرك بأنك ينبغي لك أن تذكره بعد ذكره لك، لكي يذكرك بعد ذلك ذكرا آخر. فلما قال فاذكروني، ليس يأمر الله تعالى عباده أن يبدأوه بالذكر، سبق الله نعمته عليك قبل أن تذكره، يعني هو ذكرك قبل ذكرك له. فلما ذكرك ورفعك من بين الناس واصطفاك من بين البشر وهداك إلى كتابه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، حينئذ اذكره، اذكر نعمة ربك عليك، وقل: رب إنك أرسلت إلي محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وقد آمنت به، ولولا أنني آمنت به لكنت الآن مع عباد البقر، ولا مع عباد الحجر، ولا أسجد تحت صنم، ولا كنت من عباد الكواكب، لا أدري أين أكون لولا أنك هديتني بمحمد عليه الصلاة والسلام. أذكر هذا، قل هذا لله عز وجل، أظهر نعمة ربك عليك، أظهرها لله، فإنه ولو كان يعلم السر وأخفى، إلا أنه ينبغي أن تظهر. ما معنى الإظهار في اللغة؟ الإظهار هو الشكر، الإظهار هو الشكر. شكر يعني أظهر، شكر يعني أظهر، يعني كشف الغطاء، هذا معنى شكر. فحينما تقول لعبد: أشكرك على ما أعطيتني، أنت ماذا تفعل؟ أنت تكشف الغطاء عن امتنانك له، وإلا فأنت كنت في قلبك ممتنا، أنت كنت تمتن، تقول في نفسك: والله فلان يعني تفضل علي، أعطاني وأجزل لي في العطاء، وأكرمني في المسألة الفلانية أو كذا، أنت تقولها في نفسك، لكنك لا تكون شاكرا له حتى تظهر هذا الامتنان، حتى تكشف الغطاء عنه، فتقول أشكرك. شكرك له هذا إظهار لامتنانك القلبي له. لذلك إن الله يحب أن تظهر نعمة ربه عليه، يحب أن تظهر نعمته على عبده، أي أن العبد الذي ينعم الله تعالى عليه نعمة، ماذا يحب الله تعالى منه؟ أن يشكرها. كيف يشكرها؟ يظهرها. لذلك قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث بنعمة الله شكر للنعمة، التحديث بنعمة الله شكر للنعمة. فحينما يأمر الله تعالى بالشكر يعني يأمر بإظهار الامتنان على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى على عباده. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما معنى الكفر؟ عكس الشكر. الكفر هو التغطية، غطي. كفر يعني غطى، وسمي الكافر كافرا لأنه غطى إيمانه، طمره، جعل غطاء عليه. ويسمى الزراع كفار في لغة العرب، الزارع يسمى كافر في لسان العرب، الزراع كفار. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من هم الكفار في لسان العرب؟ هم الذين يطمرون الحبة كي تأخذ يعني حاجتها الطبيعية من الدفن، كي تخرج بعد ذلك نباتا مثمرا يؤكل وإلى ما هنالك. فالكفار سموا كذلك لأنهم إذا وضعوا الحبة ماذا فعلوا فيه؟ كفروه، كفروه يعني غطوه. ولا ينبغي أن تترك الحبة مكشوفة لأنها لن تأخذ حدها الطبيعي ومجالها الطبيعي كي تنبت بعد ذلك. فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا تغطوا نعمتي، أروها للناس، اذكروها، حدثوا بها، أظهروها على جوارحكم، على ألسنتكم، على تصرفاتكم، على سلوككم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويمكن أن تكون الشكر والكفر بالمعنى الخاص، ليس بالمعنى اللغوي، وإنما بالمعنى الضيق. ما هو المعنى الضيق؟ اشكروا يعني قولوا شكرا لله تعالى، اشكروا الله تعالى، أي اعملوا على شكر نعم الله تعالى عليكم. ولا تكفرون يعني لا تكونوا من الكفار، أي من الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى. إلا أن المعنى الأول أعم وأشمل، المعنى الأول أعم وأشمل. فإن الكافر كما قلنا يسمى كافرا لأنه يغطي إيمانه، فإيمانه موجود، لذلك هو ليس يعني ليس مفقود الإيمان، إيمانه موجود. بمعنى أن ما من إنسان كافرا كان أو مؤمنا إلا وهو يوقن في نفسه أن له ربا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه. فما من إنسان إلا وله إيمان داخل قلبه أن له ربا وأنه مربوب لربه سبحانه وتعالى وأنه عبد للمعبود سبحانه وتعالى. لكنه إذا ما آمن ظهر هذا الذي كان يوقره أو يوقن فيه في قلبه، وإذا كفر ماذا فعل في الذي كان يؤمن به؟ غطاه، سكره. هذا كفر، كفر يعني غطى. وهذه كلمة استعيرت من العجم، سيسمونها كفر، كفر يعني أي معناها غطاء، هي أصلا لنا كفر، نحن لنا غطاء، هذا كفر في اللغة يعني غطاء. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه ليست أول مرة يقول الله تعالى فيها استعينوا بالصبر والصلاة، لذلك ينبغي أن نولي هذا التكرار اعتناء. يعني لا يكرر الله كلاما ذكره إلا وهو يريد من تكراره شيئا، وشيئا عظيما جدا، إذ ليس في كلام الله عبث. يكرر نفس الكلام، ماذا يريد؟ يريد أن يوصل إليك رسالة، يريدك أن تفهم شيئا، استعينوا بالصبر والصلاة، هكذا بالحرف. هذه ثاني مرة يذكرها. متى ذكرها أول مرة؟ لبني إسرائيل. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، كمل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أنتم مش أدها. واستعينوا بالصبر والصلاة هناك يا بني إسرائيل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أنتم مش أهل لها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أنتم لها. وهذه هي التي نسفت بني إسرائيل. انتهينا خلاص. من الآن فصاعدا ما في ذكر لبني إسرائيل. نسخت بنو إسرائيل، انتهينا منها. كل ما يتعلق برفعة بني إسرائيل وما كان عليه بنو إسرائيل، كان منهم أئمة وكان منهم وكان منهم كان، خلاص انتهينا، راحوا لحالهم. لما ذكر الله تعالى بين آيتين متشابهتين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، في أول مرة وفي ثاني مرة، بينهما واستعينوا بالصبر والصلاة، صح؟ بينهما واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. طيب هناك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ماذا تفهم؟ ولله المثل الأعلى. من أب يتكلم مع ولده الذي يعرف ضعفه وخبره وإعراضه وأنه لا يصلح لشيء، قل له اذهب وانقل لي هذا الأمر، أو انقل لي أو احفر لي هذا البئر، ولا يستطيعها إلا من هم أقوى منك بأسا وقوة ويعني جلدا وصبرا، ماذا تفهم من قول الوالد لولده بهذه الطريقة؟ أنه روح جرب، روح جرب، احفر هذا البئر ولا يستطيعها إلا الجدع، يعني جرب ولست لها. طيب ومن قول والد لولده يا بني احفر هذا البئر وأنت لها ويعينك الله تعالى عليه، يعمل الله معك، يشد على يديك إلى ما هنالك. فهذا كلام يدل على أنه يعرف أنه لهذه القضية وأنه لهذه المهمة. فقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إخبار من الله تعالى لبني إسرائيل أني ولو أمرتكم بهذا الذي تستعينون به على قضاء ما أمرتكم به سابقا، لأن الأوامر جاءت كثيرة جدا، فأمرهم بما يتشبصون به حتى ينفذوا ويأتوا ويمتثلوا أمر الله تعالى أن استعينوا بالصبر والصلاة، لكن من الآن هي كبيرة إلا على الخاشعين. منكم من هم خاشعون؟ نعم، لكن أنتم بشكل عام بالجملة لستم لها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يعني أنتم من الصابرين. فهذه أذهبت ذكر بني إسرائيل، وكما سترون من الآن فصاعدا ما في بني إسرائيل إلا في قصص سيأتي الكلام عليها على أمور مخصوصة يريد الله أن يعلم بها المؤمنين أمورا مخصوصة. أما ذكر قصصهم وما كان معهم وما كان منهم الأمور كلها هذه في سورة البقرة انتهت، هذه انتهت. لما الصبر والصلاة؟ ولما الصبر قبل الصلاة؟ لما الصلاة بعدين الصبر؟ أولا لا صلاة بدون صبر، لا صلاة بدون صبر، والصبر هو من الأمور التي إذا اتصف بها العبد فعل أي شيء وقام بأي شيء وأتى بأي أمر وانتهى عن أي نهي. الصبر ملاك الأمر كله، لذلك إذا اتصف به العبد فإتيانه بالصلاة تحصل حاصل، سيأتي بالصلاة إن شاء الله، ويأتي بالصيام إن شاء الله، ويأتي بالزكاة، ويأتي بالحج، ويأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتهاء عن المنكرات وفعل الخيرات والواجبات والفرائض والنوافل، كل هذا يأتي بعد الصبر أمرا هينا سهلا لينا لا بأس فيه. لكن لما الصبر والصلاة؟ يعني لما أمرهم بالصبر والصلاة؟ هذه حنتكلم عليها، انه لما امرهم بالصبر مع الصلاه، مع ان الصبر اتيان، والصبر قد يكون في غير الاتيان، لان الصبر كما سياتينا الصبر اما ان يكون اتيان الطاعات امتثال الامر، واما ان يكون الصبر في الانتهاء عن المعاصي، واما ان يكون الصبر على القضاء والقدر والمصيبه التي تصيب العبد. فعندنا ثلاثه انواع من الصبر، أي الثلاثة أصعب وأشق على النفس؟ إتيان الطاعات. امتثال الطاعات أصعب شيء، وأهمها الصلاة. أهم الطاعات العملية شو هو؟ الصلاة، ما في أهم منها. قبلها ما في إلا إيمان في القلب، توحيد. بعدها أول شيء تفعله بأركانك بجوارحك الصلاة، لا يوجد أهم منها أبدا. فلما أمرك بالصبر أمرك بما بأكثر ما يشق عليك مما لا غنى لك عنه كي تكون مؤمنا. أمرك بالصبر وأمرك بعده بأكثر ما تحتاج إليه الصبر، ألا وهو الصلاة، لأن الصلاة إتيان ليست انتهاء. لما الإتيان أصعب من الانتهاء؟ يعني إتيان الصلاة أصعب من مثلا ترك الطعام والشراب، أصعب من الصيام. الصيام ترك، ليس كذلك؟ الصيام ترك، عبادة فيها ترك، فيها يعني تجنب. أما الصلاة ففيها إقبال، فيها امتثال، تأتي شيئا. كذلك في العبادات التركية، ترك الخمر وترك القتل وترك الزنا وترك هذه كلها الأمور التي تتركها، ترك المعاصي كلها، هذا تحتاج إلى صبر. الإتيان بالطاعات أصعب من الانتهاء عن المعاصي. السبب في ذلك أن النفس تميل إلى الكسل وإلى الركود وإلى تجنب كل شيء. نفسها كذا بطبيعتها تحب ألا تفعل شيئا، فلما تقول لها لا تشرب الخمر، يعني إن لم يكن له توق إلى الخمر فتركه أيسر على النفس من إتيانه. إن لم يكن خبيثا يركض إلى الخمر ركضا، لكان ترك الخمر بالنسبة إليه أحب إلى النفس، لأنها تترك، هي تحب أن تترك. ترك الزنا، ترك القتل، ترك تحبه النفس، تحب أن تترك، تحب أن تسكن، تحب أن تركض، تحب أن يعني تلبث، هذا أحب إلى النفس من أن تقوم لتفعل شيئا، عرفنا؟ لذلك ترك المعاصي أهون من الإتيان بالطاعات. طيب القضاء والقدر أمر واقع، صبرت ولا ما صبرت؟ لن تغير شيئا. أصابتك مصيبة، لو وصل صوتك إلى السماء ماذا تفعل؟ ماذا ستغير؟ لن تغير شيئا. إذن الصبر على المصائب والقضاء والقدر وما يصيب العبد مما لا قدرة له على تغييره، تحصل حاصل، هو أمر واقع. عندك القدرة تغير شيء من القضاء والقدر؟ ما عندك قدرة. إذن الصبر عليه أيضا ليس بذاك الصعب. أصعب شيء على النفس أن يقوم بشيء، أن يأتي بشيء. وأولى شيء يأتي به الصلاة، أولى ما يأتي به من العبادات التي تحتاج إلى حركة هي الصلاة. لذلك كم ترون من الناس يصومون ولا يصلون؟ كم نسبتهم في الناس؟ شفت حدا يصلي ولا يصوم؟ مستحيل أبدا، لن تجد إلا من عذر طبعا، لن تجد أحدا في المسلمين كافة من اسأل من تشاء يصلي ولا يصوم بدون عذر، مستحيل. لكن آلاف ملايين من الناس يصومون ولا يصلون، يصومون ولا يصلون، مع أن الصيام فيه جوع وفيه عطش وفيه تعب وفيه مكابدة أكثر من الصلاة. كم تأخذ الصلاة من وقت العبد؟ ولا شيء، كله الصلوات الخمس كلها لا تأخذ نصف ساعة منه. بس كذلك مع ذلك يتحمل أن يصوم من الصباح إلى المساء دون طعام ولا شراب، ويتحمل الجوع يخلف في سبيل الله والأجر على قدر المشقة وما أدري إيش، وفي الصلاة بح. ليه؟ الصبر على الطاعة أصح. بيدخل هون بيدخل الشيطان. طيب، لكن السؤال هنا لما جمع بين الصبر والصلاة؟ حتى نفهم هذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم فيه عن الصبر والصلاة. ماذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الصبر؟ الصبر في في في في حديث في حديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء، أو والصبر ضياء والصلاة نور، والصبر ضياء والصلاة نور. في رابط بينهم؟ ها؟ ما الرابط بين الضياء والنور؟ بالعكس، بالعكس، الإضاءة هي التي تعطيك النور. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الضياء هو الذي يعطيك النور. فلا صلاة بغير صبر، فلا صلاة بغير صبر، لأن الصبر ضياء والذي يعطيك النور، فإن لم يكن عندك ضياء فلا نور لك. لذلك سمى الله شرط الصلاة وضوء، مشتق من الضياء. لن يكون عندك نور إلا إذا كان عندك وضوء له الضياء، فتتوضأ. والوضوء بالمناسبة مما يشق على النفس ربما أكثر من الصلاة نفسها، يحتاج إلى صبر شديد جدا، لا سيما في أوقات يعني إما البرد وإما أوقات كثيرة جدا يشق على النفس الوضوء، فهو من باب أولى أن يكون من الضياء. قال: إن الله مع الصابرين. والمعية هذه هي معية المعونة ومعية الجزاء، أي أن الله تبارك وتعالى يجزي أهل الصبر ما لا يجزي غيرهم. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ يعني بغير عد للحسنات. الحساب دائما تعرف الحساب كيف يكون؟ عدد السنين والحساب، عدد، يعني في شيء عدد، 1000، 2000، 3، 4، 5، 10، تعد لك الحسنات عدا فيما إذا فعلت فعلا، إذا أتيت بفعل بطاعة تعد لك الحسنات عدا. أما إذا صبرت لا تعد لك الحسنات عدا، يوفى لك أجرك بغير حساب. يوم يضرب المثل على من يصرف بغير حساب أنه كم يصرف؟ كثير، ما يعد، يخرج من جيبه ويصرف، يخرج من جيبه ويعد بغير حساب، يعني لا يكترث بما في جيبه، انت خلص ولا ما خلص ما عنده مشكلة، يعني لن ينتهي، كأنه يظن أنه لا ينتهي، خلاص يصرف بغير حساب. فلما توفى أجرك بغير حساب يعني لا تدري كم الحسنات التي ستأتي عليك، لا أنت ولا الملائكة، لا أنت ولا الملائكة، يعني لا تعرف الملائكة كم للصابر من الحسنات، مش شغلتها. إنما يوفيها الله تبارك وتعالى، يوفيهم الله تبارك وتعالى من الحسنات ما الله به عليم. فليس عند أنه والله صبر ساعة، وكيف كيف كيف توفي صابرا أجرا؟ يعني أعطيني الآلية التي توفي فيها رجلا صبر أجرا، كيف توفي؟ طريقة الحساب كيف ستكون؟ فيما لو أردنا أن نحسب عدد أنفاسه التي صبر فيها، عدد الساعات، عدد الدقائق، عدد لحظات، عدد الأيام، كيف تحسب له؟ كيف تحسب له الصبر؟ أي أساس؟ في ميزان لميزان الصبر؟ في صلى صلاة بعدد ركعاتها وبنسبة خشوع فيها يأخذ حسنا بقدرها، ترك معصية، أتى بطاعة، صبر على، يعني فعل شيئا، تحسب له حسناته. أما رجل صبر كيف تأجره؟ ليس للصبر ميزان، وليس للصبر عداد، وإنما يوفيه الله تعالى أجره بغير حساب. الآن بدأت التربية، لأن يعني كما قلنا انتهى الكلام على بني إسرائيل على أنها الأمة التي تكلم الله تعالى عنها في أول سورة البقرة من باب بيان الأمة السابقة التي سبقتنا والتي كان لها ما لها من الفضل، والتي أعطاها الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، والتي أرسل الله تعالى إليها من الأنبياء ما لم يرسله لأحد، والتي والتي والتي والتي، فذكر الله تعالى كل ما يتعلق بهم، ثم بيّن لنا شيئا من ديننا وشريعتنا بملة إبراهيم، وبيّن أن إبراهيم براء من أمة بني إسرائيل، ثم بدأت تربية هذه الأمة. الآن بدأ الكلام يتمحور حول هذه الأمة التي أرسل الله تعالى إليها النعمة الكبرى محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة التي أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم الآن يعلمها الله تعالى كيف تتعامل معه، كيف تستبدأ معه. أول خطوات التربية، اصبر وصلي، حتى نبدأ من الآن، اصبر وصلي من الآن. فأول درس تعلمته الأمة من ربها في كتاب ربها في أول سورة من سوره، ماذا تفعل أيتها الأمة أول ما تؤمن بهذا الرسول النعمة الكبرى؟ اصبري وصلي. يلا خلينا نبلش الدرس الثاني. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الدرس الثاني، لابد أن يقدم من هذه الأمة شهداء حتى تقوم. الدرس الثاني، لن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى تقدم شهداء، سيكون منهم من يقتل في سبيل الله. أصح تفكروا مسألة سهلة، وأنكم الآن ستعيشون في جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن الثمار ستغدق عليكم من كل مكان، وأن الناس من حولكم الحضارات كلها ستصفق لكم، وستبدأ ترسل إليكم سفن المعونة، وأن السماء ستمطر عليكم ذهبا، وأن لا لا لا لا لا، في صبر وصلاة، إذن في قتال. وحينما يكون في قتال يعني في موت، هذا الموت يخبركم ربكم من الآن أن الذي يموت لا يموت، حتى تحسبها صح، أن الذي يموت لم يموت. ولا تقولوا، نهي حرام، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال ولكن لا تشعرون، وما قال ولكن لا تعلمون؟ ما الفرق بينها؟ تذكر الفرق بين ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون في أول البقرة؟ نسيته؟ هي تاني صفحة، تاني صفحة، بس المهم أي شو هو؟ ارجع. متى قال ولكن لا يشعرون ومتى قال ولكن لا يعلمون؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. شو الفرق بين مفسدون وسفهاء؟ الإفساد أمر حسي والسفاهة أمر معنوي، صح؟ ألا إنهم هم المفسدون، إفساد في الأرض، ولكن لا يشعرون، ففي شيء أمر حسي. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء، فهو أمر معنوي. كائنا من كان السفيه حتى ولو لم تبدر منه سفاهة فهو سفيه، أمر في عقله، سفاهة يعني خفة عقل. طيب، فقال هنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ميتته هذه هي حياة مش معنوية، حي حي حي حي بكل معنى الكلمة، وليس مجرد أنه والله مثلا أحيانا كلم الإنسان يقول اللي خلف ما مات، ما هيك بيقوله اللي خلف ما مات، يعني واحد مثلا مات وترك يعني ولدا صالحا، فيقولون بالمعنى أنه ما مات لكنه مات. فهم ماذا يقصدون؟ ما زال ذكره بين الناس، ما زال صيته حسنا بين الناس، هذا الرجل أو هذا الولد سيكمل مجد أبيه، سيكمل يعني يبين شرف أبيه، سيكمل مسيرة أبيه إن كان له مسيرة علمية أو إلى ما هنالك. فلكن قولهم اللي خلف ما مات، هذه ما مات هذه ماذا تعني؟ معنوية صح؟ والله مثلا فلان من الناس حي بيننا، هو مات من 100 سنة، ماذا يعني؟ صيته، ذكره، حسن معشره إلى ما هنالك بيننا، لكن بشكل معنوي صحيح. فحتى لا تظن أن حياة الشهيد حياة معنوية، قال ولكن لا تشعر، كي لا ينصرف ذهنك إلى الحياة المعنوية التي أنت تقولها كل يوم. أنت كل يوم تقول فلان حي، فلان ما مات، فلان، لكنك ماذا تريد؟ تريد ذكره، تريد صيته، تريد شرفه، تريد علمه، تريد، لكنك لا تريد هو بشكل حسي. فأراد الله تعالى أن ينبه على هذه، أن الشهيد شهيد حي حسا، أنه حي حسا، حتى ولو رأيت رفاته بين الناس يعني قطعا، هذا كله ما له لزمة، هذا كله ليس بميزان عند الله عز وجل، ليس له وزن أن يكون مقطعا، أو أن يكون قد يعني مثلا أكلته السمك، أو أن يكون والله مثلا ذهب ولم نعرف أين دفن، أو أن هذا كله، أو احترق ولم تبق منه قطعة، هذا كله لا اعتبار له، لا ميزان له، لا اعتبار له عند الله تعالى. كل هذا لا ينفي أن يكون الشهيد حيا حسا، ليس من حيث المعنى، لأنه غير الشهيد قد يكون حيا بالمعنى. فما هو تميز الشهيد عن غيره؟ عرفنا كيف؟ يعني نحن نقول لغير الشهيد حي، فلو قال الله لنا الشهيد حي، قل إذا مثل غيره، كما نقول عن فلان حي وفلان حي عادي، يعني ماشي يعني نفس لا، قل الشهيد حي حسا وليس بالمعنى. وأروح وأرواح الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حواصل طيور خضر معلقة بالعرش، أرواحهم في حواصل هي يعني ما يقيت الطير في بطنه، في حواصل طيور خضر معلقة بالعرش، فوق في مكان بعيد جدا بالعرش. وكلما ارتفعت روح العبد كلما كان ذلك دليلا على منزلته عند الله سبحانه وتعالى. لما سمي الشهيد شهيدا؟ نحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله صح، ونعمل بلا إله إلا الله، ونعمل بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صح. لما لا نسمى شهداء؟ نشهد، وكل شهيد، وكل من شهد حق له أن يسمى شهيدا، كل من شهد، فلان شهد بشهادة حق له أن يقال له فلان شهيد. لكن الشهادة درجات، فلما تشهد بشهادة غير لما تشهد بشهادتين، ولما تشهد بشهادتين غير لما تشهد بثلاثة، ولما تشهد بطريقة غير لما تشهد بطريقتين، ولما تشهد باثنتين غير لما تشهد بثلاثة. فأنت أيها المسلم لما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهدت بلسانك وشهدت بقلبك وبلسانك وعملت بجوارحك. في أكثر من هيك؟ عملت أكثر من هيك؟ صدر منك شهادة بأكثر من هذا؟ لا، بقلبك ولسانك وجوارحك. الشهيد شهد بقلبه ولسانه وجوارحه ودمه. زاد عليك شهادة رابعة أنت لا تملكها فسمي شهيدا، مع أنه شهد، أنت شهد، أنت شهدت وهو شهد، لكنه شهد شهادة أبعد من شهادتك، أعطى شيئا زائدا عليك أنت لم تعطيه، فحق له أن يسمى، أن يسمى شهيدا. يؤمن لا شك، لا شك، خلاص يعني اجتاز كل المسائل هذه، اجتازها جميعا. روحه مباشرة صعب إلى إلى عليين. حي ويتنعم. فرق بين أن تكون حيا ترقب مكانك في الجنة، وفرق بين أن تكون خلاص بدأت تتنعم بنعيم العرش وبنعيم ما حول العرش. منتظر، أما هذا خلاص. ليش بعد؟ طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا.